إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 23 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 10 و11 و12 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه الآيات في سياق الحديث عن حال الكفار ويعني فضح أعمالهم وبيان نياتهم السيئة، فهم يفرحون بمضرة المسلمين وأن الدوائر تكون عليهم، ويعني كل ضرر يصل إلى المسلمين فهو يسر الكفار، وأنهم يتحينون الفرص وينتهزون اللحظات المناسبة حتى يعني تكون لهم الغلبة على المسلمين، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونحن ولله الحمد يعني من عقيدتنا الولاء والبراء، نوال المؤمنين ونتبرأ من الكفار، ونتبرأ بالمنظور الشرعي، فنحن نتبرأ من عقيدتهم ومن أعمالهم، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ولكن ليس معنى هذا يعني الاعتداء عليهم أو بخسهم حقوقهم، بل نحن والله الحمد نتعامل معهم من منظور عالي ومرتفع. نعم، في وقائع التاريخ تجد الكفار هم الذين ينقضون العهد وهم، ومع ذلك المؤمنون يتعاملون معهم تعامل راقي ومرتفع، لأنه ما هم يتعاملون من حظوظ أنفسهم، بل هم يتعاملون على ضوء من الكتاب والسنة، على ضوء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيتان الأوليان هنا مضى بعض مفرداتها في الآيات السابقة، فلا مانع نعيدها ما دام أنها جاءت يعني هذه الكلمات مرة أخرى الغريبة، وهي قول الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يعني لا يرقبون كما قلت فيما سبق أنها تحتمل ثلاثة أقوال، أي لا يحفظون، هذا القول الأول، يعني والقول الثاني أي لا يخافون، والقول الثالث أي لا يراعون، يعني هم لا يحفظون عهودا، وأن وكل الأقوال صحيحة، يعني هم لا يحفظون العهود والمواثيق ولا يراعونها، ثم أيضا هم لا يخافون الله ولا يخافون من خلقه، يعني كما قيل الذي لا يخاف من الله خف منه، الإنسان الذي لا يمنع خوفه من الله، لا يمنعه الخوف من الله أن ينقض العهد أو أنه يجرم أو هذا مشكلة، هذا الحقيقة يعني يجب الإنسان يعني يتهيأ له ويخاف منه، الذي لا يخاف من الله خف منه. القول الثالث أنهم لا يراعون ولا يحفظون العهود والمواثيق. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إل سبق أنني ذكرت أن فيه 5 أقوال. القول الأول أن المراد بهم القرابة، وهذا قول ابن عباس وهو القول المشهور، أن المراد بالإل أي القرابة، وهذا هو القول المشهور عند المفسرين، وهو المروي عن ابن عباس، رواه عنه جماعة من تلاميذه. القول الثاني أنه الجوار، القول الثاني أنه الجوار، القول الثالث أنه الله تعالى، أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا، يعني لا يرقبون الله. لكن حقيقة إطلاق كلمة إل على الله هذه يعني شيء غريب الحقيقة ولا يعرف، ولذلك نحن أنا أقول أن القول هذا القول الثالث قول ضعيف. القول الرابع أنه العهد، يعني لا يرقبون عهدا. القول الخامس أنه الحلف، ويعني الحلف كما يعني لا يخفى على الشريف عندكم هذا أمر كان معروف عند العرب، الحلف حلف الفضول، ويعني الحلف الذي عقد في بيت عبد الله بن جدعان، وكان من يعني مشاهير ومن كبراء كفار قريش، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني شهدت في بيته يعني حلفا أو كذا لو دعيت في الإسلام إلى مثله لأجبت، لأن الحلف يعني لنصرة المظلوم وكف الظالم والإنصاف والعدل، يعني هذا الحلف يعني معروف. ومع ذلك يعني هذا عبد الله بن جدعان لما ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم الضيف ويكسب المعدوم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار، وقال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني الكافر إذا مات على كفر هذا إلى النار، حتى ولو كان عنده أعمال ويعني حسنات، هو الله جل وعلا لا يعني يظلمه ولا يبخس حقه، بل يعجل له شيئا، بل يعجل له ثوابه في الدنيا، فقد يكسب شهرة بين الناس، قد يكسب حبا، قد يكسب يعني نموا في أمواله وصحة في بدنه، لكنه في النهاية يعني مآله إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا ولذلك يعني مثلا نحن نسمع الآن في الدنيا يعني فلان كان يبني ملاجئ للأيتام، وفلان جعل تلك الليلة مثلا المال الذي يكسب في المعاقين وكذا، نقول يعني هذا عمل طيب، لكن ما دام الكافر هذا لا يستفيد من عمله. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجب أن نعرف هذا أيها الأخوة والأخوات، لأن يعني دائما نسمع والله فلان يبني وفلان أنفق وفلان وزع مواد غذائية، نقول إذا كان كافر فهذا لا ينفعه يوم القيامة. نعم يأخذ حظه في الدنيا، يكسب شهرة، يكسب محبة في الناس، تنمى تجاراته، نعم ونحو ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، لكن في الآخرة لا، مآله إلى النار إن مات على الشرك والكفر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هذه يعني عقيدة مقررة والله الحمد. أنا أقول هذا الكلام لأننا نسمع ونرى، فنحن لله الحمد نحن أمة إنصاف وعدل، ويعني نبين الحق. على كل حال هذه خمسة أقوال في الإل، قيل أنه قرابة، وقيل إنه الجوار، وقيل إنه الله تعالى، وقلت أن هذا القول فيه ضعف إذ لا يعرف أنه يطلق كلمة إل على الله عز وجل. القول الرابع أنه العهد. القول الخامس أنه الحلف، وقلت أن أشهرها يعني هو القرابة، وأيضا القول الثاني لا بأس به أنه الجوار، أنه الجوار. قوله تبارك وتعالى إلا ولا ذمة. الذمة أيضا ذكرت أن فيها ثلاثة أقوال، ذكرت أن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه العهد، وهذا هو القول المشهور أن المقصود بالذمة أنها العهد. القول الثاني أنه التذمم ممن لا عهد له، يعني الذي ليس له عهد له ذمة. القول الثالث أنه الأمان، أنه الأمان، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني بالأمان. المسلمون تتكافأ دماؤهم و ومن ضمن جمل الحديث ويسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم يعني بذمتهم يعني بالأمان. ولذلك لما جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني قد أجرت فلان ابن فلان من أحمائي يعني من أقاربي، وإن ابن أخي يعني يريد أن يقتلها أو يعتدي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إذن يعني الذمة هنا فيها ثلاثة أقوال كما قلت: العهد والتذمم ممن لا عهد له، والأمان، وهذا يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم. قوله تبارك وتعالى وأولئك هم المعتدون، بلا شك أن هؤلاء هم الظالمون الذين بدأوا بالاعتداء والظلم على الناس. ما دام في عهد وميثاق لماذا ينقض العهد والميثاق؟ لماذا يتحينون الغرة ويتحينون الفرص حتى يعتدوا على المؤمنين وينقضوا العهد؟ يعني في قصة بكر، يعني بنو بكر لما سطوا على خزاعة، خزاعة كانوا معهم جنبا إلى جنب ويعني وعايشين في أمان وفي صلح. بنو بكر تبع قريش وبنو خزاعة تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله الحمد جعلهم يسيرون بجانب بعض يتعايشون. لكن استغلت بنو بكر الفرصة ليلة من الليالي واعتدوا على بنو خزاعة. بنو خزاعة ما كانوا متهيئين ولا كانوا يستطيعون يدافعون عن أنفسهم، ما في أحد ما يقدر يدافع، كل واحد يقدر، لكن إنسان يؤتى على حين غرة لا جنب السيف ولا عند السهام ولا رماح وهو غير مستعد ويمكن يكون نايم وهو ما استعد، ولذلك يعني قتلوا فيهم مقتل عظيم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما صنعت بنو بكر، فخلص معناه انتقض العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أبرم في صلح الحديبية. يقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا يعني من الشرك، يعني تكررت الآية مرة أخرى، فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة. وقد ذكرت فيما سبق أن إقام الصلاة لفظ عظيم دقيق، ليس مثل كلمة أداء الصلاة، ولذلك ما في في القرآن أداء، وإنما فيه الإقامة، والإقامة المقصود بها يعني أداء الصلاة على أحسن وجه ملتزما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ملتزما الإخلاص، ملتزما أن يكون في وقتها، هكذا. هذا هو إقام الصلاة على الحقيقة، والله المستعان. وآتوا الزكاة يعني أدوها طيبة بها نفوسهم. وقد ذكرت أيضا أن الزكاة لها شأن عظيم في دين الإسلام، فإنها قرينة الصلاة في مواضع من القرآن. ولذلك في حرب أبي بكر رضي الله عنه على المرتدين أو مع المرتدين، لما يعني نوقش بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإنها قرينة الصلاة في مواضع من القرآن. وقال رضي الله عنه لو منعوني عقالا، وفي بعض الروايات عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن الزكاة شأنها كبير وأمرها عظيم في دين الإسلام، وهذه كلمات عظيمة من أبي بكر رضي الله عنه، يعني يبين يعني خطورة التهاون بهذا الأمر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بلا شك الحمد لله. إذا إنسان تاب من الشرك وصلى معنا والتزم شعائر الإسلام، الحمد لله هذا أخ لنا في الدين، ونحن نأخذ شيئا فشيئا. يعني ما يمكن واحد يدخل في الإسلام الآن ويلا صل وذاك، لا، يعني لا بد إذا دخل الإسلام يعلم الشهادتين، كما قال العلماء يحفظ سورة الفاتحة حتى يقيم بها الصلاة، يتوضأ في البداية، يأتي ويصلي مع الناس، وحتى لو ما كان يحفظ سورة الفاتحة يعني يقول سبحان الله أو الحمد لله، يعني يذكر الله أثناء الصلاة، وبعدين يتعلم شيئا فشيئا. فعلى كل حال إذا حصل هذا فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، نفصل أي نبين ونوضح. نفصل أي نبين ونوضح، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هنا أيها الأخوة والأخوات، يعني بودي أن يعني أؤكد على مسألة مهمة ما دام أننا في ذكر الصلاة. الحقيقة يعني طالب العلم وطالبة العلم يعني مأمور، يعني كل منهما مأمور بأن يلتزم دين الله عز وجل، هذا أمر معروف، بل كل مسلم ومسلمة. لكن طالب العلم وطالبة العلم النظرة إليهما ليست كالنظرة إلى غيرهما. يعني وللأسف الحقيقة يلحظ على بعض الشباب ممن يعني ينتسبون إلى العلم الشرعي عندهم شيء من التهاون في أداء الصلاة، وذلك من وجوه. الوجه الأول، تجد بعضهم مثلا لا يحرص على صلاة الجماعة، تجد تفوت الصلاة الفجر يخرج مثلا من الدراسة أو من العمل وينام ويضيع صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وفي المقابل ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فينبغي الحقيقة ونؤكد على الحرص على أن تؤدى الصلاة جماعة في المسجد. ثم أيضا الحقيقة يعني ينبغي لنا ونحن والله الحمد ننتسب للعلم الشرعي أن نؤدي الصلاة كما أمرنا، يعني على حسب السنة، يعني على حسب ما نفقه ونتعلم، يعني لا بد العلم الذي نتعلمه ونطبقه. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله يهدي بعض الشباب إذا رأيته يصلي تقول سبحان الله صلاة يعني متماوتة ليس فيها تطبيق للسنة، طيب أين هذا العلم الذي نتعلمه؟ ثم الأمر الثالث، يعني ينبغي الحقيقة أن نبكر لأداء الصلاة. يعني والله يعني أنا أرى أنه تقصير ويعني عيب أن الإنسان إذا انصرف من الصلاة وجد في طرف الصف أكثر من يقضي هم طلبة العلم أو من ينتسبون للعلم الشرعي. الحقيقة الواجب أنهم يأتون مبكرين ويكونون قدوة للآخرين. يعني أنا وأنت في بيوتنا يجب أن نكون قدوة لبقية أفراد الأسرة. لكن إذا كان طالب العلم ومن ينتسب للعلم الشرعي عبء وثقل على أهله في مسألة الصلاة، كيف نرجو أن يكون قدوة لبقية الأفراد؟ بل المفروض هو يكون أول من يبادر، من يلبي حي على الصلاة حي على الفلاح، ويعني يحث من عنده في البيت من إخوته وإخوانه أبويه، يعني يحث من يلزم الصلاة في المسجد، وأيضا من كان في البيت من النساء يؤدين الصلاة في وقتها، لا يجوز تأخيرها. صحيح هي غير مأمورة أن تخرج وتصلي في المسجد، ولكن على الأقل يعني يحثه. لكن إذا كان هو كسول ومتهاون كيف يعني نرجو الحقيقة أن يكون قدوة للآخرين؟ فأنا يعني أؤكد الحقيقة من هذا المنبر ومن هذه الحلقة المباركة في تفسير كلام الله عز وجل أن نأخذ بأيدي بعض على مسألة الصلاة والتأكيد عليها، وأن نكون دعاة بأقوالنا وأفعالنا. ولا شك هذا الكلام عن الصلاة والحديث عنها يعني طويل ولا ينتهي، لكنني انتهزتها فرصة عند يعني هذه الآية الكريمة. بعد ذلك يقول الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول سلم أن يسير إليهم فينصر خزاعة، وهم الذين هموا بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية نزلت في حق قريش الذين نقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة، وبالفعل يعني ساعدوهم وانقض بنو بكر على خزاعة في الليل غرا وما كانوا متهيئين، فأعملوا فيهم القتل. ولذلك ذهبت خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، ولذلك خلاص سير نفسه وذهب إلى قريش بناء على أن العهد انتهى وانتقض. قوله تبارك وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم. النكث بمعنى النقض، النكث بمعنى النقض، وإن نكثوا أيمانهم النكث بمعنى النقض. والأيمان هنا جمع يمين وهي العهود، والأيمان جمع يمين وهو العهود، إذن وإن نكثوا أيمانهم يعني نقضوا عهودهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. الطعن هو العيب, الطعن هو العيب يعني وطعنوا في دينكم يعني أن الطعن هو العيب. فقاتلوا أئمة الكفر, هنا في قراءتان, فقاتلوا أئمة الكفر. قرأ القراءة الأولى قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي أئمة بهمزتين على التحقيق. القراءة الثانية قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتليين الثانية يعني أئمة الكفر. إذن هاتان قراءتان, القراءة الأولى قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي أئمة بتحقيق الهمزتين, وقرأ الباقون وهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتليين الثانية يعني أئمة الكفر. والمراد بأئمة الكفر هنا هم رؤوس المشركين وقادتهم, المراد بأئمة الكفر هم رؤوس المشركين وقادتهم. إنهم لا أيمان لهم, المعنى يعني لا عهود لهم, ما لهم عهود ولا لهم ذمم. فقاتلوا أئمة الكفر يعني رؤوس المشركين وقادتهم. إنهم لا أيمان لهم يعني لا عهود لهم, أي لا عهود لهم. قول تبارك وتعالى لعلهم ينتهون, أي في المراد به قولان, قيل أنها بمعنى ينتهون عن الشرك, لعلهم ينتهون عن الشرك. والقول الثاني أي عن نقض العهود, يعني قولان, القول الأول يعني لعلهم ينتهون عن الشرك, والقول الثاني أنها بمعنى يعني لعلهم ينتهون عن نقض العهود. لعل هنا فيها قولان مشهوران, أنها بمعنى الترجي يعني لعل يعني يرجى منهم الانتهاء, هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد بمعنى كي, يعني كي ينتهوا. إذن لعل إما أنها بمعنى الترجي لعلهم يعني أو يترجى منهم الانتهاء, والقول الثاني أنها بمعنى كي, القول الثاني أنها بمعنى كي. على كل حال يعني ختام هذه الآية يعني ختام عظيم, لعلهم ينتهون يعني أنه إذا حصل منهم نقض للعهود ونقض لها ونكث عما التزموه من الأيمان, فلا بد من وطعنوا في الدين, لا بد من مقاتلتهم, وبخاصة رؤوس الكفر وقادتهم منهم, فهم لا عهود لهم ولا التزام, وهذا هو المعروف منهم, بل هم لا يلتزمون إلا من أجل مصالح لهم خاصة. نحن على كل حال مأمورون بالالتزام بالعهود وعدم نقض, إلا إذا نقضوا فخلص ما على المسلمين إلا أن يدافع عن أنفسهم وينظروا في أحوالهم. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم, وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.